إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. مناجاة. الله في الكون الجمال، الله للنقص اكتمال، رباه وصلا يا وصال، كم ضعت قطعا وانفصال، عبد غوى وإليك آل، يبغي لزمرتك انتقال، يا من تبدل كل حال، وإليك ساع كل حال، الدم قبل الدمع سال، والذنب في عظم الجبال، وعديد حبات الرمال، اعمل عيون عن الحرام وخذ بها نحو الحلال، يا من عفوت ولا تزال، وضياك يهدي كل ضال، فإذا عفوت عن الفقير بغير عفوك لا أبال. الله فوق الكل مطلع رقيب، وأنا وحيد في الورى، مالي حبيب، يا رب أنت المرتجى، ولكل مضطر إذا يدعو تجيب، فإذا دعاك المبتلى كنت القريب، ربا ضاق بعبدك الكون الرحيم، قلبي عليل كن له نعم الطبيب، لدواك وحدك يستجيب، وبغير طبك لا يطيب، العين أرهقها النحيب، والنفس أقلقها الوجيب، فاغفر لقلبي ما جنى يلقاك أوابا منيب، أنت الرحيم وأنت علام الغيوب، وقلوبنا ما بين أشرف إصبعين، فنجنا رب القلوب. يا من إليك تبتلي ودعائي، قد جئت معتذرا وذي أخطائي، فبدون عفوك يا لطول عنائي، كفراشة في وهجة الأضواء، كسفينة في حومة الأنواء، متكسرا متناثر الأجزاء، فاغمر بفضلك لائذا من يأسه برجائي، برضاك وحدك راحتي وهنائي، ويداك وحدك بلسمي ودوائي، فاجعل رسولك قدوتي ولوائي، واجعل كتابك حلتي وردائي، ناديت ربي فاستجب لندائي. شعر دكتور حسام مدحت. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.